أكون خاتم في صباعك وتعمل فيا ما بدالك، تجيني وقت ما تجيني تسيبني لما يحلالك. أكون خاتم في صباعك وتعمل فيا ما بدالك، تجيني وقت ما تجيني تسيبني لما يحلالك. ولو راحتك مع دموعي عيوني تبكي وتزيدك، واسيب عمري وايامي رهن اشارة من ايدك. ولو راحتك مع دموعي عيوني تبكي وتزيدك، واسيب عمري وايامي رهن اشارة من ايدك. واسيب عمري وايامي رهن اشارة من ايدك. سامحي عشان بيتك، وصدق لما بتقولي انا من قلبي حبيتك، وادوس على قلبي وكرمتي عشان انت تكون راضي. ولما تقلي من قيمتي ما ركزي واقول عادي، وادوس على قلبي وكرمتي عشان انت تكون. حاجات وحمية ومريضة بتتمناها في خيالك، ومش ممكن في يوم تحصل وبيصدقها احساسك. وقبل ما امشي في كلمة اخيرة عايزة اقولها،